إخوتي الكرام، تكملة لدروسنا نحن الآن في الكلام على مناهج المفسرين والكلام على التفسير بالرأي. نحن قلنا تكلمنا على التفسير بالمأثور وهذا أفضل التفسير، وبينا أن التفسير ما دخل صح ما دخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، أستميحكم عذرا، نستتم دروسنا بفضل الله جل في علاه، والكلام هنا على مناهج المفسرين. طيب، وكان في أسئلة قلنا عليها. طيب، الأخت الفاضلة تقول أو لها أن هناك لون معين للباس المرأة المسلمة؟ لا، ليس لها أي تقييد ولا تحديد باللون، لكن هي محظور عنها اللون الذي يلفت الانتباه فقط، محظور عنها اللون الذي يلفت الانتباه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد ارتدت خمارا أحمر، وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن كل لون يلفت الانتباه ويجذب الانتباه لها هذا محظور لها، ثم لا تحجير عليها بعد ذلك في أي لون من ذلك. عليكم السلام وبركاته أستاذ منصور. قلنا مناهج المفسرين وتكلمنا عن التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة، وهذه الأقوال الثلاثة: قول يمنع مطلقا، قول يجيز مطلقا، والقول الوسط هم العدول الذي جمع بين الأمرين. وإن كان الأسلم في المنع مطلقا، لكن نحن نقول إن انضبط بضابط قواعد التفسير ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول مع التبحر في مسائل اللغة التي تساعد في فهم كلام الله جل في علاه، قد نقول بذلك ونقول به، وتكون هذه يعني إكساب لآلة الاجتهاد، فله أن يجتهد في معاني القرآن في هذا الباب دون تحجير. وأيضا لابد أن يتقيد بأننا لو وجدنا التفسير بالمأثور فلا يمكن أن ينازعه أي تفسير. قبل أن ندخل في الكتب التي اهتمت بالتفسير بالرأي، أمور يجب على المفسر الذي قد اعتنى بالتفسير بالرأي أن يتجنبها. منها أولا التهجم على بيان مراد الله جل في علاه من كلامه مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول التشريع، يعني هو لا يتكلم بحدس نفسه دون ضوابط وقوالب اللغة والانضباط الصحيح في التأصيل العام لأصول التفسير، فيخرج عنها ويحيد عنها ثم يقول أن هذا هو مراد الله جل في علاه في هذه الآية، لا يقبل منه بحال من الأحوال. أيضا لا يخوض فيما استأثر الله بعلمه، لا يخوض في كل العلوم التي استأثر الله بعلمها كالمتشابه، فالمتشابه لا يخوض فيه لأنه لا يعلمه أحد إلا الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: ما يعلم تأويله إلا الله. الحق بأننا لابد أن ننظر نظرة دقيقة في مسألة المتشابه، لأن المتشابه يمكن أن يقال بأنه ليس كل الأمر متشابه، فقد يكون المتشابه هو الذي إذا رددته إلى المحكم ظهر لك المعنى، وهذا الذي قاله الحسن قال: لا متشابه، فكل متشابه رده إلى المحكم يظهر معناه. لكن إذا قلنا بأن المسألة دائرة على ما يكون في تأويله الغيب وأن تأويله وحقيقته، هذا لابد أن يرد العلم فيه إلى الله جل في علاه. وأيضا هناك أمور نرى أنها أغلقت على كثير من بحث عنها، فلابد أن يرد علمها لله جل في علاه. وإن كان حقا في القرآن لا يقال ذلك، لا يقال في القرآن أمور متشابهة تغلق على أحد فلا يعرف معناها، هذا غير موجود عليه السلام، هذا غير موجود. ولذلك ابن عباس كان عندما يقرأ قول الله جل في علاه وأخر متشابهات قال الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يقرأها وصلا يقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله قد قيل عن ذلك وإن كان قد قال أيضا بالوقف في هذا الباب لكن المعنى عند الوصلي هو هذا أن ترد ما تشابه المحكم فيظهر لك المعنى من ذلك ألا يفسر الهوى بالاستحساء أن يفسر القرآن بالاستحسان أو بهوى النفس أو يقدم ما اعتقد فيلوي عنق النصوص لما اعتقده هذه من أسوأ ما يكون تعاملا مع القرآن بأنه يحكم ما اعتقد في فهم الآيات فيلوي عنق النصوص من أجل أن يستدل على اعتقاده ذلك هذا من فعل أهل البدع ليس من فعل أهل السنة والجماعة من فعل أهل البدع هو أنه يعتقد ثم يستدل وهذه هو المصيبة الكبرى لأنه بعد ذلك يلوي عنق النصوص من أجل العقيدة التي اعتقدها يلوي عنق النصوص من أجل العقيدة التي يعتقدها فيجعل كل نص حامله أو حافظ له أو مشير إلى ما اعتقده وهذه يعني كما قلنا المهلكة المعضلة التي لا حل لها هذه المهلكة المعضلة التي لا حل لها ولذلك نحن نقول إن كان القرآن له علوم فعلوم القرآن إما أن يكون هذه العلوم هو العلم الذي استأصل الله بعلمه كحقيقة الشيء يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق فحقيقة الشيء لا يعلمها إلا الله جل في علاه أو ما أطلع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يكون علمه إلا بالمأثور الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما يكون طريقه بطريق الاجتهاد والجد واكتساب الآلة والنظر والاجتهاد يصل إليه هذا يصل إليه لقول الله تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا وأيضا لقول النبي لقول الله تعالى فلا وإذا جاءهم من الأمر أو الأمن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نعم ولا بد من فهم معين وهو إذا كان لمعنى القرآن يعني تفسيران أو احتمالان أو أسباب للنزول أو تفسير أو اختلاف أسباب النزول فهذا مثل ما قلنا على مسائل التأصيل العام في المختلفات بأنه الأصل في ذلك الجمع وهذا قد يرد الجمع وقد يكون بل هو الأصل الجمع فإن لم يكن الجمع فيكون الترجيح فلو كان الاختلاف بين تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي فعند في البداية نحن نقول أنه لا بد أن يكون الجمع وإلا فعند التعارض لا بد أن يقدم تفسير بالمأثور لا كلام في ذلك بحال من الأحوال أو أن نقول بمسألة أنه لا خلاف أصلا وكما تعلمون بأن الخلاف إذا وقع لا يقع الخلاف بين القطع والقطعي يعني لو قلنا التفسير بالعقل هنا قطعي والنقل كان قطعيا فلا اختلاف بينهما بحال الأحوال لا يمكن للقطع أن يخالف القطعي لكن الاختلاف لابد أن يكون بين قطعي وبين ظني والقطعي يقدم على الظني نعم وأما في الظنيات ظني مأثور وظني عقلي أيضا إن لم يكن الجمع فظني المأثور يقدم على ذلك أهم الكتب التي تهتم بالتفسير بالرأي وهي أشبعت التفسير بالرأي وصراحة فيها ما فيها من الطمات الكبر والضعف كما سأبين هو كتاب مفاتيح الغيب للإمام الرازي كتاب مفاتيح الغيب للإمام الرازي الإمام الرازي هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين والمعروف بابن الخطيب الشافعي ولد سنة 544 كان إماما في علم الكلام وفي التفسير وفي العلوم العقلية وفي اللغة بل قل وفي النجوم وفي السحر لأنه قال بوجوب تعلم النجوم وقال بأمر السحر صراحة أتى بأمور فيها طمات كبر أتى بأمور فيها طمات كبر الإمام الفخر الرازي والحمد لله أنه تاب قبل الممات، الحمد لله أنه تاب قبل الممات. أخذ العلم عن علماء شتى وبرع في التصانيف، وبلغ التصانيف إلى السماء صراحة، وانتشر التصانيف. وله تصانيف في أصول الفقه، وفي كتاب المحصول، وكتاب كبير جدا، وفي الحكمة الملخص، وأيضا شرح الإشارات لابن سينا، وشرح عيون الحكمة، وشرح عيون الحكمة، وفي أيضا كتب له كتاب السر المكنون، وشرح أيضا كتاب الوجيز في الفقه للإمام الغزالي. فله تصانيف كثيرة جدا وفق فيها، لكن هناك تصانيف أيضا لم يوفق فيها. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مفاتيح الغيب، كتاب تفسير للإمام الرازي، يقع في 8 مجلدات كبار. والحق بأن الإمام الفخر الرازي ما فسر إلا لسورة الأنبياء، الإمام الرازي ما فسر القرآن إلا لسورة الأنبياء. ثم اختلف العلماء في من أكمل الكتاب، هل هو الرازي؟ الحق أنه لم يكمله الرازي، كما اتفق على ذلك المتأخرون بأن الرازي لم يكمل كتاب مفاتيح الغيب، هو وقف عند تفسير سورة الأنبياء. ثم قال صاحب كشف الظنون أن نجم الدين أحمد بن محمد القمولي أنه كمل الكتاب، وقيل أن قاضي القضاة شهاب الدين بن خليل الخوي الدمشقي أكمله، والصحيح أنه أكمله الخوي ثم أكمله القمولي. أكمله من كتاب من سورة الأنبياء إلى آخر الكتاب. والحق وإن كان قد أكمله اثنان، فإن في التكملة بيان لصحة الطريق الذي ساروا عليه بنفس التأسي بكلام الرازي، لذا من اطلع على الكتاب لا يجد اختلافا ظاهرا في ما وتوقف عنده الرازي وما أكمله القمولي أو الخوي. من أهم ما يميز هذا الكتاب كتاب تفسير مفاتيح الغيب، طبعا هو الاهتمام أول شيء بالمناسبة بين آيات القرآن والسور، المناسبة بين آيات القرآن والسور، وهذه نافعة جدا لطالب العلم صراحة في مسألة الربط وتفتق الذهن والفهم، تنفعه جدا المناسبات، المناسبة بين آيات القرآن وبين السور. وقد اهتم أيضا في ذلك بالفقهيات والأصول، وكان في كل آية يتعرض للاختلاف فيها عليه السلام والكلام فيها، وأيضا يبين الراجح من المرجوح، وأيضا يعني قد تعرض إلى الكلام على العلوم الرياضية والفلسفة، وهذه من أسوأ ما هو موجود في الكتاب. وأسوأ منه هو الموقف من المعتزلة، أسوأ منه الموقف من المعتزلة. طبعا هو كثير ممن يعني يترجم يقولون بأن الفخر الرازي من أهل السنة، وأنه كان يتعقب المعتزلة، والصحيح أن الفخر الرازي كان أشعريا لم يكن من أهل السنة. الفخر الرازي لم يكن من أهل السنة، بل كان أشعريا. والفخر الرازي على الحق أنه كان ينقل كلام المعتزلة ليرد عليه، يعني لا نشك في ذلك أنه كان ينقل كلام المعتزلة ليرد عليهم. لكن ننظر هنا الآن إلى الطمة الكبرى، كان الإمام الرازي ينقل كلام المعتزلة وبراعة المعتزلة في البيان وفي العرض، فيبهر الذي يقرأ، ثم عند الرد ترى في النقل صاروخا يعني كالريح كالسهم يسير، يعني نقلا ناصعا ظاهرا باهرا قاهرا، لكنه عند الرد متماوتا، يكون متماوتا، يضعف جدا في الرد. يبقى إذن هنا هذه فتنة للناس، هذه فتنة كبيرة للناس، لأنه لما ينقل براعة العرض عند المعتزلة والأدلة وواسرة كل أدلة المعتزلة، ثم عندما يأتي للرد عليهم يضعف، هذه مصيبة أخرى. نعم، لكنك عليك أن ترجعي أيضا للدروس، فلا تطيلي إلا أن يكون الأمر هاما، فنسأل الله أن ييسر لك أمرك. فإذا انظر هنا بنظرة ممحصة، هو ينقل وعند النقل هو ينقل وعند النقل يأتي ببراعة العرض للمعتزل، وعند الرد يضعف، ما يستطيع، يضعف ولا يستطيع أن يشفي الغليل في الرد. وهذه هي طامة هذا الكتاب، هذه هي طامة هذا الكتاب. وهو كان أيضا يهتم جدا بعلوم الفقه في كيف التفسير، ويهتم جدا بعلوم الأصول، يبين مسائل الأصول والعلوم الكونية والرياضية، ويبين في المسائل النحوية والبلاغية. والحق بأن الكتاب موسوعة، يعني في الجملة الكتاب موسوعة في علم الكلام وعلم الأصول والفقه وعلم اللغة والنحو والبلاغة، وأيضا في علم العلوم الكونية والرياضية. صراحة الكتاب فيه ما فيه من هذا الباب. وقد ملأ كتابه الفخر الرازي بأقوال الحكماء والفلاسفة، ولذلك أنا لا أنصح أي أحد من طلبة العلم أن يقتني هذا الكتاب إلا من كان فيه من القوة ومن البراعة ومن الفهم حتى يستطيع أن يكون يعني رجلا يخرج كلام المعتزلة بالنقاش، ويستطيع أيضا أن لا يتأثر بمسائل العلوم الكونية وغير ذلك من الكلام، لأن الفخر الرازي كان أجاز السحر وأجاز النظر في النجوم والتعلم النجوم. نحسن به الظن إن شاء الله، ولكن نقول هو في النهاية الله جل وعلا قد من عليه بالتوبة قبل الممات، والحمد لله أنه راجع أيضا لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذه من النعم الكبيرة. كما من الله جل في علاه على الإمام الغزالي أنه تاب توبة نصوحا إلى ربه جل في علاه، ورجع عما كان يتبنى. نعم. نقف عند الفخر الرازي، ويبقى الكلام على شيخ ابن أبي حيان، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم.